إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي خلاصة التفسير، وهي تيسير اللطيف المنان، خلاصة تفسير القرآن للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، في هذه الخلاصة ذكر لقصة لوط عليه السلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقصة لوط عليه السلام تبع لقصة إبراهيم، لأنه تلميذه وقد تعلم من إبراهيم وكان له بمنزلة الابن، فنبأه الله بحياة الخليل وأرسله إلى قرى سدوم من غور فلسطين، وكانوا مع شركهم بالله يلوطون بالذكور، ولم يسبقهم أحد إلى هذه الفاحشة الشنعاء. فدعاهم لوط إلى عبادة الله وحده وحذرهم من هذه الفاحشة، فلم يزدادوا إلا عتوا وتماديا فيما هم فيه. ولما أراد الله هلاكهم أرسل الملائكة لذلك، فمروا بطريقهم على إبراهيم وأخبروه بذلك، فجعل إبراهيم يجادل في إهلاكهم وكان رحيما حليما، وقال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله أجمعين. فقيل: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما ذهب الملائكة إلى لوط بصورة أضياف آدميين شباب، وكانوا في أجمل صورة تكون قط وأعظم ملاحة، فساء ذلك لوطا وضاق بهم ذرعا، وقال: هذا يوم عصيب، لعلمه بما عليه قومه من هذه الجراءات الشنيعة، ووقع ما خاف منه حقا. وجاءه قومه يهرعون إليه يريدون فعل الفاحشة بأضياف لوط عليه السلام، فقال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، لعلمه أنه لا حق لهم فيهن، كما عرض سليمان للمرأتين حين اختصمتا في الولد، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. ومن المعلوم أنه لا يقع ذلك، وهذا مثله. ولهذا قال قومه: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. وأيضا يريد بعض العذر من أضيافه، وعلى هذا التأويل لا حاجة إلى العدول إلى قول بعض المفسرين: هؤلاء بناتي، يعني زوجاتهم، يعني لأن النبي أب لأمته، فإن هذا يمنعه أمران. أحدهما قوله: هؤلاء بناتي، يشير إليهن إشارة الحاضر، ولم يكن نساؤهم قد حضرن ذلك الموقف. ثانيا، هذا الإطلاق على زوجاتهم لا نظير له، وأيضا النبي إنما هو بمنزلة الأب للمؤمنين به لا للكفار، والمحذور الذي توهموه يزول بما ذكرنا، وأنه يعلم أنه لا حق لهم فيهن، وإنما يريد مدافعتهم بكل طريق. فاحرص على معرفة هذا التأويل، فربما لا يصادفك في مكان. فاشتد الأمر بلوط وقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي لدافعته. فلما رآهم جازمين على مرادهم الخبيث قال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ فاستلجوا في طغيانهم وسكرهم، فحينئذ أخبرته الملائكة الرحمن بأمرهم وأنهم أرسلوا لإهلاكهم، فصدم جبريل أو غيره من الملائكة الذين كانوا يعالجون الباب يريدون فتحه ليدخلوا على لوط وليصلوا إلى أضيافه، فطمس بهذه الصدمة أعينهم، فكان هذا عذابا معجلا وأنموذجا لمن باشروا مراودة لوط على أضيافه. وأمروا لوطا أن يسري بأول الليل بأهله ويلح في السير حتى يخلف ديارهم وينجو من معرة العذاب، فخرج بهم، فما أصبح الصباح حتى خلفوا ديارهم أي ديار القوم المعذبين من قوم لوط وراءهم، وقلب الله عليهم ديارهم فجعل أعلاها أسفلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين الذين يعملون عملهم ببعيد. وهذا ما دعا بعض أهل الفقه إلى القول بأن الذي وقع في هذه الفاحشة يرقى به إلى أعلى بناية في القرية أو في المدينة ثم يلقى به منكسا من فوقها كما فعل بقوم لوط. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما في قصة لوط من الفوائد. وفي هذه القصة أكبر دليل على أن فاحشة اللواط من أشنع القبائح، وأنها توجب العقاب الشديد، وأن من ابتلي بهذه الفاحشة فمع ذهاب دينه قد انقلب عليه الحسن بالقبيح، فاستحسن ما كان قبيحا ونفر من الطيب، وذلك دليل على انحراف الأخلاق. وأما قوله على أن فاحشة اللواط، بعض أهل العلم يكره التسمية بهذا، لأن لوط عليه السلام لا ينسب إليه مثل ذلك، وإنما وقع ذلك من قومه، فهي الفاحشة التي وقع فيها قوم لوط، أو هي فاحشة إتيان الذكران من العالمين. في هذه القصة وفي قصة إبراهيم جواز التعريض، أما قصة إبراهيم ففي قوله: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، من أجل أن يخالف القوم لما خرجوا إلى عيدهم في الصحراء، لما أراد أن يخالفهم إلى بيت أصنامهم لكي يكسرها تكسيرا، كما مر ذكر ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام، فقال إني سقيم. وأما لوط فإن التعريض في قوله: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، والتعريض يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، وهو أن يقصد المتكلم أو العامل لعمل أمرا من الأمور التي لا بأس بها، ويوهم السامع والرائي أمرا آخر ليستجلب منفعة أو يدفع مضرة. ومن فوائد قصة لوط أن من علامة الرجل الرشيد أنه هو المسدد في أقواله وأفعاله، ومن ذلك أنه ينصر المظلومين ويفرج الكرب عن المكروبين ويأمر بالخير وينهى عن الشر، هذا هو الرشيد حقيقة. فلهذا قال لوط عليه السلام: أليس منكم رجل رشيد؟ أي فيأمر بمعروف وينهى عن منكر ويدفع أهل الشر والبغي. ومن الفوائد الحث على السعي في الأعوان على أمور الخير ودفع الشر، ولو كان المعاون على ذلك من أهل الشر، فإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، يريد حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم عند الله. والخلاق النصيب، ليس كما يتبادر إلى الذهن أن الخلاق الأخلاق، بل الخلاق النصيب. ولهذا قال لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الموضع من كلام لوط عليه السلام: رحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. أكثر الأنبياء يبعثهم الله في أشراف قومهم، ويحصل بذلك من تأييد الحق وقمع الباطل والتمكن من الدعوة ما لا يحصل لو لم يكن ذلك كذلك. واعتبر هذا بحال شعيب وقول قومه له: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعث في أشرف بيت في قريش وأعزه، وقد رماه قومه بالعداوة البليرة، وعقدوا المجالس المتعددة في إبطال قوله ودينه، بل وفي كيفية الفتك به. ومن الأسباب التي أوقفتهم عند حدهم خوفهم من قبيلته. وانظر إلى حالته في تضييقهم عليه بالشعب وانحياز قبيلته معهم، مسلمهم وكافرهم، ولم يخطر ببالهم أنهم يصلون إلى الفتك بشخصه الكريم، حتى مكروا ذلك المكر العظيم، إذ اتفق رأيهم على أن ينتدب لقتله من كل قبيلة رجل ليتفرق دمه في القبائل، فيعجز قومه حينئذ عن الأخذ بثأره، ولكنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. قصة شعيب عليه السلام: نباه الله وأرسله إلى أهل مدين، وكانوا مع شركهم يبخسون المكاييل والموازين ويغشون في المعاملات وينقصون الناس أشياءهم، فدعاهم إلى توحيد الله ونهاهم عن الشرك به، وأمرهم بالعدل في المعاملات، وزجرهم عن البخس في المعاملات، وذكرهم الخير الذي أدره الله عليهم والأرزاق المتنوعة، وأنهم ليسوا بحاجة إلى ظلم الناس في أموالهم، وخوفهم العذاب المحيط في الدنيا قبل الآخرة. فأجابوه ساخرين وردوا عليه متهكمين، فقالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. أي فنحن جازمون على عبادة ما كان آباؤنا يعبدون، وجازمون على أننا نفعل في أموالنا ما نريد من أي معاملة تكون، فلا ندخل تحت أوامر الله وأوامر رسله. فقال لهم: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا، أي أغناني الله عز وجل، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي ما نهيتكم عن المعاملات الخبيثة وظلم الناس فيها، إلا وأنا أول تارك له، مع أن الله أعطاني ووسع علي وأنا محتاج إلى المعاملة، ولكني متقيد بطاعة ربي، إن أريد في فعلي وأمري لكم إلا الإصلاح، أي أن أصلح أحوالكم الدينية والدنيوية ما استطع، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم خوفهم أخبات الأمم التي حولهم في الزمان والمكان، فقال: لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. ثم عرض عليهم التوبة ورغبهم فيها، فقال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. فلم يفد فيهم، فقالوا: ما نفقه كثيرا مما تقول. وهذا لعنادهم وبغضهم البليغ للحق. وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قوم، أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ثم لما رأى عتوهم قال: فيا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فأرسل الله عليهم حرا أخذ بأنفاسهم حتى كانوا يختنقون من شدته. ثم في أثناء ذلك أرسل سحابة باردة فأظلته، فتنادوا إلى ظلها غير الظليل، فلما اجتمعوا فيها التهبت عليهم نارا فأحرقتهم، وأصبحوا خامدين معذبين مذمومين ملعونين في جميع الأوقات. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: وفي قصة شعيب فوائد متعددة، منها أن بخس المكاييل والموازين خصوصا وبخس الناس أشياءهم عموما من أعظم الجرائم الموجبة لعقوبات الدنيا والآخرة، ومنها أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاجة إلى المعصية أعظم. ولهذا كان الزنا من الشيخ أقبح من الشباب، والكبر من الفقير أقبح من الغني، والسرقة ممن ليس بمحتاج أعظم من وقوعها من المحتاج. ولهذا قال شعيب لقومه: إني أراكم بخير، أي بنعم كثيرة، فأي أمر أحوجكم إلى الهلع إلى ما بأيدي الناس بطرق محرمة. ومن الفوائد في قصة شعيب قوله: بقية الله خير لكم، ففيه الحث على الرضا بما أعطى الله والاكتفاء بحلاله عن حرامه، وقصر النظر على الموجود عندك من غير تطلع إلى ما عند الناس. ومنها الدلالة على أن الصلاة سبب لفعل الخيرات وترك المنكرات وللنصيحة لعباد الله، وقد علم ذلك الكفار بما قالوا لشعيب: فصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن هنا تعرف حكمة الله ورحمته في أنه فرض علينا الصلوات تتكرر في اليوم والليلة لعظم وقعها وشدة نفعها وجميل آثارها، فلله على ذلك أتم الحمد. ومن الفوائد في قصة شعيب أن العبد في حركات بدنه وتصرفاته وفي معاملاته المالية داخل تحت حجر الشريعة، فما أبيح له منها فعله، وما منعه الشرع تعين عليه تركه. ومن يزعم أنه في ماله حر له أن يفعل ما يشاء من معاملات طيبة وخبيثة، فهو بمنزلة من يرى أن عمل بدنه كذلك، وأنه لا فرق عنده بين الكفر والإيمان والصدق والكذب وفعل الخير والشر، فالكل على ذلك مباح. ومن المعلوم أن هذا هو مذهب الإباحيين الذين هم شر الخليقة، ومذهب قوم شعيب يشبه هذا، لأنهم أنكروا على شعيب لما نهاهم عن المعاملات الظالمة وأباح لهم سواها، فردوا عليه أنهم أحرار في أموالهم لهم أن يفعلوا فيها ما يريدون. ونظير هذا قول من قال: إنما البيع مثل الربا، فمن سوى بين ما أباحه وبين ما حرمه الله فقد انحرف في فطرته وعقله بعدما انحرف في دينه. ومن الفوائد أن الناصح للخلق الذي يأمرهم وينهاهم من تمام قبول الناس لقوله أنه إذا أمرهم بشيء أن يكون أول الفاعلين له، وإذا نهاهم عن شيء كان أول التاركين له، لقول شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ومن الفوائد في قصة شعيب أن الأنبياء جميعهم بعثوا بالإصلاح والصلاح، ونهوا عن الشرور والفساد، فكل صلاح وإصلاح ديني ودنيوي فهو من دين الأنبياء، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أبدى وأعاد في هذا الأصل، ووضع للخلق الأصول النافعة التي يجرون عليها في الأمور العادية والدنيوية، كما وضع لهم الأصول في الأمور الدينية. وأنه كما أن على العبد السعي والاجتهاد في فعل الصلاح والإصلاح، فعليه أن يستمد العون من ربه على ذلك، وأن يعلم أنه لا يقدر على ذلك ولا على تكميله إلا بالله عز وجل، لقول شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ومن الفوائد أن الداعي إلى الله يحتاج إلى الحلم وحسن الخلق ومقابلة المسيئين بأقوالهم وأفعالهم بضد ذلك، وألا يحفظه أذى الخلق، وألا يصده عن شيء من دعوته. وهذا الخلق كماله للرسل صلوات الله عليهم وسلامه. فانظر إلى شعيب عليه السلام وحسن خلقه مع قومه ودعوته لهم بكل طريق، وهم يسمعونه الأقوال السيئة ويقابلونه المقابلة الفعلية، وهو صلى الله عليه وسلم يحلم عليهم ويصفح ويتكلم معهم كلام من لم يصدر منهم له ولا في حقه إلا الإحسان. ويهون هذا الأمر أن هذا خلق من ظفر به وحازه فقد فاز بالحظ العظيم، وأن لصاحبه عند الله المقامات العالية والنعيم المقيم. ويهونه أنه يعالج أمما قد طبعوا على أخلاق إزالتها وقلعها أصعب من قلع الجبال الرواسي، ومرنوا على عقائد ومذاهب بذلوا فيها الأموال والأرواح وقدموها على جميع المهمات عندهم. أفتظن مع هذا أن أمثال هؤلاء يقتنعون بمجرد القول بأن هذه مذاهب باطلة وأقوال فاسدة؟ أم تحسبهم يغتفرون لمن نالها بسوء؟ كلا والله، إن هؤلاء يحتاجون إلى معالجات متنوعة بالطرق التي دعت إليها الرسل، يذكرون بنعم الله وأن الذي تفرد بالنعم يتعين أن يفرد بالعبادة، ويذكر لهم من تفاصيل النعم ما لا يعد ولا يحصى، ويذكرون بما في مذاهبهم من الزيغ والفساد والاضطراب والتناقض المزلزل للعقائد الداعي إلى تركها، ويذكرون بما بين أيديهم وما خلفهم من أيام الله ووقائعه بالأمم المكذبة للرسل المنكرة للتوحيد، ويذكرون بما في الإيمان بالله وتوحيده ودينه من المحاسن والمصالح والمنافع الدينية والدنيوية الجاذبة للقلوب المسهلة لكل مطلوب. ومع هذا كله فيحتاج الخلق إلى الإحسان إليه وبذل المعروف لهم، وأقل ذلك الصبر على أذاهم وتحمل ما يصدر منهم ولين الكلام معهم وسلوك كل سبيل حكمة معهم وتنقل معهم في الأمور بالاكتفاء ببعض ما تسمح به أنفسهم يستدرج بهم إلى تكميله، والبداءة بالأهم فالأهم، وأعظمهم قياما بهذه الأمور وغيرها سيدهم وخاتمهم وإمام الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكما هو المعهود من شأنه رحمه الله رحمة واسعة أنه لا يدع مجالا للتعليم والتربية إلا جال فيه وصال، ولا يرى سبيلا تسلك لبيان أمر مما يخص النفس البشرية بما أفاض الله عليه بسبب درسه للقرآن بعلمه إلا بينه. فهذا الرجل رحمه الله تعالى نموذج فريد في الدعاة في هذا العصر، وكذلك المدرسة التي تنتسب إليه، فإنهم يصلون إلى المقصود من أقصر وأخصر طريق، وهم يريدون ما وراء ما يؤمونه من المعارف الحسنة والعقائد الثابتة واليقين الذي لا يتزلزل ولا يتحلحل. وكأنهم يرون ما الناس فيه في هذا العصر فيجتهدون في معرفة خباياه، ثم هم يعلمون ما يتعرض له أهل العصر من جماهير المسلمين من خطر الإلحاد والكفر والزيغ والريب والشك والبدعة، فيريدون أن يؤمنوا قلوبهم وأن يحفظوا عقائدهم حتى لا تزل قدم واحد من أولئك المسلمين في هوة الإلحاد أو الكفر أو الزيغ أو الريب أو الشك أو الضلال أو البدعة. هذا ما يحتاجه الناس، علينا أن ننظر فيما يحتاجونه، وعلينا أن نجلي لهم الأمور السلفية بالطريقة السلفية التي فيها مصالحهم ومنافعهم. وأما التهويم في أودية لا يحتاجها كثير من الناس ممن يتساقطون في هوة الإلحاد والكفر والفجور والشك والريب والضلال والزيغ والابتداع، فهذا تقصير في حق المسلمين، فينبغي أن نجتهد في بيان ذلك للمسلمين وأن نبين لهم حقيقة الدين، وأن نحرص على بيانها بالطريقة السلفية التي تبين الحقائق السلفية النقية. وبهذا يرفع الله تبارك وتعالى الذل النازل على المسلمين، فما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا الذل النازل لا يرتفع إلا بالرجوع إلى الدين. وهذا يستلزم أمرين: الأول هو معرفة الدين المرجوع إليه، والثاني معرفة طريق الرجوع إليه. فهذان أمران. قل ما شئ في هذين الأمرين. قل مثلا: هذا ما دل عليه العلامة الألباني في قوله التصفية والتربية، فلا بد من معرفة الدين المصفى وهو الدين المرجوع إليه حتى ترجعوا إلى دينكم. وطريقة الرجوع إلى هذا الدين المصفى إنما تكون بالقيام بأمره واجتناب نهيه والثبات على عقيدته والدعوة إلى ذلك مع العمل به والصبر على الأذى فيه. فهذا هو الهم الذي كان يقلق العلامة المصنف تحسه بين السطور، إن لم تحسه في السطور ذاتها فأنت تراه لائحا يدب دبيبا بين السطور، لأنه ممن ندب نفسه للدفاع عن دين الله أمام هبات الإلحاد التي هبت على العالم الإسلامي من أوروبا في ذلك الوقت، ما زالت أعاصيرها لا هباتها تكاد تدمر الأخضر واليابس في ديار المسلمين وإلى الله المشتكى. قال المصنف رحمه الله تعالى: قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. فذكر الله لموسى بن عمران ومعه أخوه هارون عليهما السلام سيرة طويلة، وساق قصصه في مواضع من كتابه بأساليب متنوعة واقتصار أو بسط يليق بذلك المقام. وليس في قصص القرآن أعظم من قصة موسى، لأنه عالج فرعون وجنوده وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة، وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل وشريعته وكتابه التوراة هو مرجع أنبياء بني إسرائيل وعلمائهم، وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وله من القوة العظيمة في إقامة دين الله والدعوة إليه والغيرة العظيمة ما ليس لغير. قوله وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء غير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، دل على هذا حديث الصحيحين لما أري النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمم وقال إنه رأى النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد والنبي ومعه الره، قال ثم رفع لي سواد عظيم فقلت هذه أمتي فقيل هذه أمة موسى، قال ثم رفع لي سواد عظيم فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. الحديث فقوله وأتباعه يعني أتباع موسى أكثر أتباع الأنبياء غير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا دل عليه الحديث المتفق على صحته، ولموسى من القوة العظيمة في إقامة دين الله والدعوة إليه والغيرة العظيمة ما ليس لغيره. والذي وقع له عليه الصلاة والسلام مع فرعون وملئه وكذلك مع بني إسرائيل قد دله على بعضه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني عالجت بني إسرائيل من قبلك، في مراجعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه في شأن الصلوات المفروضات في ليلة المعراج. فهذا وشيء آخر هو أنه عليه الصلاة والسلام لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج صعدا بكى، وكأنما كان يعاتب ربه أنه بعث بعده كما يقول هو عليه السلام غلاما يدخل الجنة من أتباعه أكثر ممن يدخلون الجنة من أتباع موسى عليه السلام. للعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو من يسوق إليك أمثال هذه الفوائد حينا بعد حين، له هاهنا ذكر فائدة وهي أن موسى عليه السلام لما قام لله تبارك وتعالى في الدعوة إلى توحيده سبحانه المقامات العظيمة ولقي ما لقي من فرعون وملئه ومن بني إسرائيل، غفر الله رب العالمين له ما كان منه من أمثال هذه الأمور لعظيم قدره عند ربه تبارك وتعالى. قال العلامة المصنف رحمه الله قد ولد في وقت قد اشتد فيه فرعون على بني إسرائيل، فكان يذبح كل مولود ذكر يولد من بني إسرائيل ويستحيي النساء للخدمة والامتهان، فلما ولدته أمه خافت عليه خوفا شديدا، فإن فرعون جعل على بني إسرائيل من يرقب نساءهم ومواليدهم، وكان بيتها على ضفة نهر النيل، فألهمها الله أن وضعت له تابوتا إذا خافت أحدا ألقته في اليم، تجعل موسى عليه السلام وهو رضيع بعد تجعله في التابوت وتطلق التابوت في اليم، وهنالك حبل يذهب التابوت إلى مداه، فإذا أرادت أن تعيده جذبته ربطته بحبل لئلا تجري به جرية الماء، ومن لطف الله بها أنه أوحى لها ألا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فهنا أمور عظيمة أن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، هذا مسلم، هذا يقين عند كل مسلم، ولكنه تبدل أمرها هنا بطريقة من أعجب ما يكون، لأن أم موسى عليه السلام لما خافت عليه من ذبح الذباحين إذا لم اكتشفوا أمره فأخذوه فذبحوه، فعادت فرعون مع ذكران بني إسرائيل، لما خافت عليه أوحي إليها بأمر غريب، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. قد يقول قائل هذا بالأسباب البشرية على النقيض والضد مما يعرفه البشر، إذا خفت عليه ألقيه في اليم، أو أصل أنها إذا خافت عليه جعلته تحت رموش عينيها أو في حبة قلبها، أن تجعله في مكان بحيث لا يرى ولا يسمع. أما أن تلقيه في اليم إذا خافت عليه فها هنا طلاقة القدرة، وها هنا ثبات اليقين. وشيء آخر، إن الله تبارك وتعالى أمرها بأمر في ظاهر أمور البشر أنهم لا يملكون، لأن الحزن أمر قلبي إذا دعت إليه الدواعي وقع، والله لا يؤاخذ عليه لأن المرء لا يملكه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وآله وسلم. فالحزن القلبي هذا لا يملكه المرء، كما أنه لا يملك دمع عينيه، ولكن الله تبارك وتعالى يقول لها لا تخافي ولا تحزني. الخوف إذا جاء الدواعيه وقع، والخوف الجبلي لا يؤاخذ الله تبارك وتعالى عليه، وقد وقع مع ابنها نفسه عليه السلام، فإنه لما ألقى العصا فرآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. الله عز وجل عاتبه لا على الخوف العقدي، وإنما عاتبه الله تبارك وتعالى هنا لمقامه، لأنه من المرسلين، من أولي العزم من الرسل، أنه لا يخاف لدي المرسلون، ولكن هذا الخوف خوف جبلي غريزي بحيث لا يملكه المرء ولا شيء عليه. وقد وقع هذا لأفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم في غزوة حنين لما خرجت هوازن على حسب الخطة التي وضعوها، لما كمنوا للنبي صلى الله عليه وسلم فلما مر بالمضيق خرجوا عليه، فولى كثير من الأصحاب رضوان الله عليهم الأدبار، حتى اضطر النبي المختار صلى الله عليه وسلم إلى أن يأمر العباس وكان جهوري الصوت إلى أن ينادي عليهم وأن يذكرهم بمواقفهم السابقة التي أبلوا فيها البلاء الحسن، ففاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤاخذون على ما وقع منهم من الأمور الغرزية الجبلية، فهذا لا يؤاخذ الله تبارك وتعالى عليه. لا تخاف ولا تحزن، لو أنها لم تكن مملكة لخوفها فيكون زمامه بيدها، وكذا ما يكون من حزنها ما كلفها الله بما لا تستطيع. لا تخافي ولا تحزني، هذه الآية لما دخل الأصمعي البادية وهو راوية العرب كما تعلمون، فسمع فتاة تتكلم بكلام فصيح فقال ما أفصحك، فظهرت علامات الإعجاب على وجهه، فقالت أين هذه الفصاحة؟ من قول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فجمع في الآية بين أمرين ونهيين وبشارتين، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، فذكر أمرين ونهيين، إنا رادوه إليه هذه بشارة، وجاعلوه من المرسلين بشارة أخرى. قالت فجمع في هذه الآية أمرين ونهيين وبشارتين، فمن يطيقها؟ هذا كلام الله. فلما ألقته ذات يوم انفلت رباط التابوت، فذهب الماء بالتابوت الذي في وسطه موسى، ومن قدر الله أن وقع في يد آل فرعون، وجيء به إلى امرأة فرعون آسية، فلما رأته أحبته حبا شديدا، وكان الله قد ألقى عليه المحبة في القلوب. فأيضا من عجائب المقادير أن فرعون ذبح من ذبح من الذكران من بني إسرائيل، واستحيا نساءهم لما اشتكى ملأه من أنهم لن يجدوا بعد ذلك من يخدمهم ويقوم على خدمتهم، فكان يستبقي النساء. وبعض المفسرين يقول فكان يذبح الذكران عاما ويدعهم عاما للخدمة. قالوا وبها نجا هارون، وكان أسن من موسى عليهما الصلاة والسلام. من عجب أن هذا الذي هو جاد في ذبحه والتخلص منه، ويأتي ما يأتي من هذه الأفعال الفظيعة من أجل أن يتخلص منه، يأبى الله إلا أن يتربى في بيته وتحت سقف، وأن يقوم هو على شأنه فهو في بيته. هذا من أعاجب المقادير. الله رب العالمين يأبى إلا أن يربي موسى في بيت فرعون، وفرعون جاد في الوقوع عليه، فها هو أعدى أعدائك بين يديه وعلى مضجعه. أن آسية امرأة فرعون رضي الله عنها أحبت موسى حبا شديدا، وكان هذا مما صنع الله لموسى، فإن الله عز وجل ألقى المحبة في قلب امرأة فرعون، فما زالت بزوجها حتى قبل أن يكون ربيبا في بيته، هو أعدى عدو له، وعلى يديه يكون هلاكه الأبدي، ويخلد في النار أبد الأبيد بسبب مخالفه. تعجب وتعجب، ولكن إياك أن تعجب من قدرة الله، فإن الله على كل شيء قدير. هذا وشيء آخر ينبغي أن يعلمه الآباء حتى يهونوا على أنفسهم، فإن موسى تربى في بيت فرعون وهو نبي مرسل ومن أولي العزم من الرسل، وما ضره أن كان في بيت من يدعي الألوهية والربوبية من دون الله رب العالمين. لا شك أن مظاهر الشرك كانت قائمة في بيت فرعون على ما لا يمكن أن يتصور. هذا رجل يزعم أنه إله ويزعم أنه رب، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير، في هذا البيت مع هذا الكفر الذي ليس له ضريب يتربى موسى عليه السلام، ويخرج موسى وهو موسى، فما ضره ما كان مما حوله وممن حوله، وما أثر ذلك في أخلاقه في شيء عليه الصلاة والسلام. أبناء يعقوب، وكما سيأتي قد نبئوا بعد، رباهم نبي، ابن نبي، ابن نبي، وهو أبوهم يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ورباهم كما ينبغي أن يربي الأب الشفوق الرحيم أبناءه على الحق وعلى الخير وعلى الفضيلة، وحذرهم من كل الأخلاق الرذيلة ومن الشرور الظاهرة والباطنة. لا يمكن أن يظن أن يعقوب عليه السلام قد قصر في شيء من هذا، مع ذلك أخذتهم الغيرة، فأخذت بأزمة قلوبهم إلى أمر شنيع، وتورطوا في عدة أمور كلها مما يعد في الكبائر، فإنهم هموا بقتل أخيه وكذبوا على أبيه إلى غير ذلك مما وقع منه. فأعلم أن الذي يربي في الحقيقة هو الله. بل إن المفسرين وأهل التاريخ يقولون إن الذي ربى السامري هو جبريل، فإنه قال بعد ذلك: بصرت بما لم يبصروا به، فأخذت قبضة من أثر الرسول، يعني جبريل. كما يقول بعض المفسرين قالوا: لأنه كان يعلم، لأنه كان قد ألقي، أخذه جبريل إلى غار في الجبل أو ما أشبه. وقال بعض أهل التاريخ إن الذي رباه هو جبريل، فأتعجبون. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. فموسى الذي رباه جبريل على قولهم هو السامري الذي جعل لهم العجل معبودا من دون الله تبارك وتعالى. وموسى الذي رباه فرعون، يعني ربي في بيت فرعون، هو موسى بن عمران، وهو الكليم ومن أولي العزم من الرسل. إذن فالأمر كله لله. فنسأل الله أن يصلحنا أجمعين، لأن الله تعالى قد ألقى عليه المحبة في القلوب، وشاع الخبر ووصل إلى فرعون فطلبه ليقتله. فقالت امرأته: لا تقتلوه، قرة عين لي ولك، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فنجا بهذا السبب من قتله، وكان هذا الأثر الطيب والمقدمة الصالحة من السعي المشكور عند الله، فكان هذا من أسباب هدايتها وإيمانها بموسى بعد ذلك، فرضي الله عنه. أما أم موسى فإنها فزعت، وأصبح فؤادها فارغا، وكاد الصبر أن يغلب فيها. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه وتحسسي عنه. كانت امرأة فرعون قد عرضت عليه المراضع فلم يقبل ثدي امرأة، وعطش وجعل يتلوى من الجوع، وأخرجوه إلى الطريق لعل الله أن ييسر له أحدا. فحانت من أخته نظرة إليه، وبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون بشأنها. فلما أقبلت عليه وفهمت أنهم يطلبون له مرضعا، قالت لهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ثم ذكر الله في هذه السورة قصة مفصلة واضحة، وكيف تنقلت به الأحوال. قراءتها كافية عن شرح معناها لوضوحها وتفصيلاتها. والله تعالى ما فصل لنا إلا ما ننتفع به ونعتبر، ولكن في قصته من العبر والفوائد شيئا كثيرا ننبه على بعض. هذه الآية: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبه، لولا أداة امتناع لوجود، أداة امتناع لوجود، فالإبداء به امتنع لوجود الربط على قلبه. فلما وجد الربط على القلب امتنع الإبداء به. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبه، فلولا أن ربطنا على قلبها لأبدت به، فامتنع الإبداء به، وامتنع إظهار شأنه والدلالة عليه لوجود الربط على القلب. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. سيأتي اختيار المصنف رحمه الله تعالى في شأن هم يوسف عليه السلام، وهو معتبر وعند كثير من أهل التحقيق، أن القراء المجيدين إنما يقفون على ولقد همت به، ويبتدئون بقول الله جل وعلا وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فيفصلون بين همها وهمه. وقال بعض أهل التحقيق إن يوسف عليه السلام ما هم بها أصلا، لأنه لما وجد البرهان امتنع الهم، فلولا أداة امتناع لوجود، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فلما وجد البرهان امتنع الهم. يعكر على هذا أن جواب لولا لا يسبقه ولا يتقدم عليه، فقال من ذهب إلى هذا القول من المحققين لا بأس، هذا دليل الجواب، وأما الجواب فمحذوف، والتقدير وهم بها لولا أن رأى برهان ربه هم به، فكان ماذا؟ فلا شيء. فيقولون إنه لم يهم بها أصلا، لكن التخريج الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله تخريج معتبر، بل إن هنالك من يقول لا نذهب إلى أنه لم يهم بها أصلا، لأن داعية الشباب والفتوة فيه كانت تدعوه إلى هذا الموقف الذي تعرض له بطريقة تتناسب مع الفحولة التي فيه، إلا أنه يملك زمام نفسه وشهوته. فيقولون إن هذا الهم لما استقام بعد على عوام الإيمان وثوابت اليقين كان البعد عنه بحيث لا يرتقي إلى العزم، لأنه هم، فالهم دون العزم، فما كان سوى هم لم يرق إلى مرتبة العزم، ومع ذلك فإنه حاد عنه. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. فيقولون إنما نثبت هذا لأن يوسف عليه السلام مع جماله وأنه تفرد بشطر الحسن، فإن كمال الفحولة فيه كان قائما. فعندما نقول إنه لم يتأثر في مثل هذا الموقف وهذه أجمل امرأة كانت على ظهر الأرض، قد غلقت الأبواب ولم يقل أغلقتها، وإنما غلقت الأبواب تغليقا من بعد تغليق، وأعدت العدة وأتت في زينتها ترفل في حسنها وتتعثر في أذيال ملاحتها، حتى تبدت له تقول قولا، تقول قولا تأنف المرأة أن تقوله لغير بعلها، فقالت هيت لك، فصد عنها وصدف واتبع دينه ويقينه. وأما الذين يذهبون إلى أن يوسف عليه السلام رأى برهان ربه بمعنى أنه انشق الحائط فرأى جبريل يقول له احذر وإلا حذفت من ديوان الأنبياء، وكذلك بعضهم يقول فانشق الحائط فرأى يعقوب عاضا على إبهامه، فمعلوم أن أبجر الفاجرين لو تعرض لمثل هذا فرأى ذلك لما ثار له خاطر ولا تحركت له شهوة، لما ترى جبريل فانشق الحائط فظهر يقول احذر إلا حذفت من ديوان الأنبياء. هذا كله مما لم يثبت عليه دليل، وإنما هي من الأقاصيص، لعلها من الإسرائيليات التي تسربت إلى بعض كتب التاريخ والتفسير. هنا أمر آخر دلنا عليه المصنف رحمه الله تعالى فأقام عليه الدليل، فأما الدلالة عليه منه فدلالة عملية، وأما الدليل فقد أشار إليه. فأما الدلالة العملية ففي قوله قراءتها، يعني قصة موسى عليه السلام، قراءتها كافية عن شرح معناها لوضوحها وتفصيلاتها. فالأمر الواضح لا نوضحه، ما يفعل كثير من الذين يتكلمون كثيرا ولا يقولون شيئا. إذا كان الكلام واضحا فلماذا نروح ونجيء فيه؟ لن يكفي هذا الكلام بوضوحه، وكذا فعل رحمه الله. ثم قال رحمه الله: والله تعالى ما فصل لنا إلا ما ننتفع به ونعتبر. لكن في قصته من العبر والفوائد شيئا كثيرا ينبه على بعضه أو على بعضها العبر والفوائد. ذكر الفوائد المستنبطة نصا أو ظاهرا أو تعميما أو تعليلا من قصة موسى صلى الله عليه وسلم، لكي لا يحتج عليه محتج فيقول: من أين استنبطت هذه الفائدة أو أتيت بهذا الحكم؟ فجمع لك وجوه الدلالات نصا أو ظاهرا أو تعميما أو تعليلا من قصة موسى عليه الصلاة والسلام. من الفوائد المستنبطة من قصة موسى عليه السلام لطف الله بأم موسى بذلك الإلهام الذي به سلم ابنه، ثم بتلك البشارة من الله لها برده إليه التي لولاها لقضى عليها الحزن على ولدها، ثم برده إليها بإلجائه إليها قدرا بتحريم المراضع عليه. وبذلك وغيره يعلم أن ألطاف الله على أوليائه لا تتصورها العقول ولا تعبر عنها العبارات. تأمل موقع هذه البشارة وأنه أتاها ابنها ترضعه جهرا لا تستسر به ولا تتخفى، وإنما ترضعه جهرا وتأخذ عليه أجرا، وتسمى أمه شرعا وقدرا، قدرا بأنهم يقولون هي أمه، يعني هي التي ترضعه، كذا يقول آل فرعون عنها وهي ترضع موسى، يقولون جاءت أمه، يعنون في الرضاعة التي ترضعه، وهي أمه شرعا أيضا، فشرعا وقدرا. وبذلك اطمأن قلبها وازداد إيمانها، وفي هذا مصداق لقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلا أكره لأم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون، ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة وآثاره الطيبة. ومن الفوائد أن آيات الله وعبره في الأمم السابقة إنما يستفيد منها ويستنير بها المؤمنون، والله يسوق القصص لأجلهم، كما قال تعالى في هذه القصة: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق بقوم يؤمنون. فإنما يستفيد من تلك العبر والعظات من كان مؤمنا. ومن الفوائد أن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه وأتى به شيئا فشيئا بالتدريج لا دفعة واحدة. ومنها أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي أن يستولي عليها الكسل عن السعي في حقوقها، ولا اليأس من الارتقاء إلى أعلى الأمور، خصوصا إذا كانوا مظلومين، كما استنقذ الله بني إسرائيل على ضعفهم واستعباد فرعون وملئه لهم. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى مكنهم في الأرض وملكهم بلادهم. ومن الفوائد أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها لا يقوم لها أمر دينها، كما لا يقوم لها أمر دنياها. ومنها أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله، كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف. ومنها أن الإيمان يزيد وينقص لقوله تعالى: لتكون من المؤمنين، والمراد بالإيمان هنا زيادته وزيادة طمأنينته. ومنها أن من أعظم نعم الله على العبد تعظيم الله له عند المقلقات والمخاوف، فإنه كما يزداد به إيمانه وثوابه فإنه يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب ويبقى رأيه وأفكاره ثابتة. وأما من لم يحصل له هذا الثبات فإنه لقلقه وروعه يضيع فكره ويذهل عقله ولا ينتفع بنفسه في تلك الحال. الروع النفس، إن روح القدس نفث في روعي، وأما الروع فالفزع. ومن الفوائد أن العبد وإن عرف أن القضاء والقدر حق وأن وعد الله نافذ لا بد منه، فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي تنفع، فإن الأسباب والسعي فيها من قدر الله، فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها، ومع ذلك لما التقطه آل فرعون سعت بالأسباب وأرسلت أخته لتقصه وتعمل الأسباب المناسبة لتلك الحال. ومن الفوائد جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال إذا انتفى المحذور، كما صنعت أخت موسى وابنتا صاحب مدين. ومن الفوائد جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاء كما فعلت أم موسى، فإن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد من شرعنا ما ينسخ. ومن الفوائد أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى ندم على قتله القبطية واستغفر الله منه وتاب إليه. ومن الفوائد أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين في الأرض، ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب، ولو زعم أنه مصلح حتى يرد الشرع بما يبيح قتل النفس. ومن فوائد قصة موسى أن إخبار الغير بما قيل فيه وعنه على وجه التحذير له من شر يقع به، فإن ذلك الإخبار لا يكون نميمة بل قد يكون واجبا، كما ساق الله خبر ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى محذرا لموسى على وجه الثناء عليه. ومن الفوائد أنه إذا خاف التلف بالقتل بغير حق في إقامته في موضع فلا يلقي بيده إلى التهلكة ويستسلم للهلاك، بل يفر من ذلك الموضع مع القدرة كما فعل موسى. ومنها إذا كان لابد من ارتكاب إحدى مفسدتين تعين ارتكاب الأخف منهما دفعا لما هو أعظم وأخطر، فإن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل أو ذهابه إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدله غير هداية ربه، ومعلوم أنها أرجى للسلامة، لا جرم آثرها موسى عليه السلام. ومن الفوائد التنبيه على أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلم به إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه إلى الصواب من القولين بعد أن يقصد الحق بقلبه ويبحث عنه، فإن الله لا يخيب من هذه حاله، كما جرى لموسى لما قصد تلقاء مدين ولا يدري الطريق المعين إليها قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وقد هداه الله وأعطاه ما رجاه وتمناه. ومن الفوائد أن الرحمة والإحسان على الخلق من عرفه العبد ومن لم يعرف من أخلاق الأنبياء، وأن من جملة الإحسان الإعانة على سقي الماشية وخصوصا إعانة العاجز كما فعل موسى مع ابنتي صاحب مدين حين سقى لهما، ولما رآهما عاجزتين عن سقي ماشيتهما قبل صدور الرعاة تقدم لكي يسقي لهما كما بين لنا ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد. صاحب مدين ليس النبي شعيبا كما حقق ذلك العلماء، وكم بين صاحب مدين وموسى من الزمان، فالذين ذهبوا إلى أنه هو النبي أخطأوا خطأ فادحا. قال موسى عليه السلام هو يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته ونعمه العامة والخاصة، لأن الله يحب من الداعي ذلك، يحب منه يتوسل إليه بضعفه وعجزه وفقره وعدم قدرته على تحصيل مصالحه ودفع الأضرار عن نفسه، كما قال موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، بما في ذلك من إظهار التضرع والمسكنة والافتقار لله الذي هو حقيقة كل عبد. ومن الفوائد أن الحياء والمكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم الصالحين، ومنها أن العبد إذا عمل العمل لله خالصا ثم حصل به مكافأة عليه بغير قصده فإنه لا يلام على ذلك ولا يخل بإخلاصه وأجره، كما قبل موسى مكافأة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يطلب ولم يستشرف له على معاوضة، وإنما سقى للمرأتين لله جل وعلا. ولما دعاه أبوهما وقدم له الطعام يريد أن يجزيه على ما قدم من المعروف، قبض يده وقال: أنا من آل بيت لا يقبلون على المعروف جزاء. فقال: هذه عادتي مع ضيفاني. فحينئذ بسط يده في طعامه عليه الصلاة والسلام. من الفوائد جواز الإجارة على كل عمل معلوم في نفع معلوم أو زمن مسمى، وأن مرد ذلك إلى العرف، وأنه تجوز الإجارة وتكون المنفعة البضعة، كما قال صاحب مدين: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. وأنه يجوز للإنسان أن يخطب الرجل لابنته ونحوها ممن هو ولي عليها، ولا نقص في ذلك، بل قد يكون نفعا وكمالا كما فعل صاحب مدين مع موسى. ومن الفوائد قوله: إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوله أي قول الله جل وعلا، وهذا من كلام المرأة لأبيها: إن خير من استأجرت القوي الأمين. حتى إن أباها كما يقول أهل التاريخ وكذا المفسرون سألها: من أين علمت أنه قوي أمين؟ قالت: إنه رفع الحجر الذي لا يقوى على رفعه 10 من الرجال من أجل أن يصفي الرعاة. فتقدم موسى مع ما كان عليه من الضعف، أنه مكث الأيام والليالي لا يدخل بطنه سوى البطن. ذكر ابن جرير في التاريخ أن خضرة البقل كانت ترى من خلال جلد بطنه، مما توفر عليه أكله. فمع ضعفه، وهو ما دل عليه بقوله: إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قام برفع الحجر وحده، فعلمت قوته، وكان كذلك عليه الصلاة والسلام. وأما الأمانة فإنها لما جاءت تدعوه إلى أبيها ليجزيه أجر ما سقى لها ولأختها، كانت أمامه، فكانت الريح تصفق ثوبها فتبدو عجيزتها، فكان موسى عليه السلام يجد العنة العانت في متابعتها لأنها تدله، كانت دليلا له. فقال: يا أمة الله، كوني خلفي وخذي حصن دليني به على سمت الطريق حتى لا ينظر إليه عليه الصلاة والسلام. فقالت: هذه أمانته، وماذا تريد بعد ذلك؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذان الوصفان بهما تمام الأعمال كلها، فكل عمل من الولايات أو من الخدمات أو من الصناعات أو من الأعمال التي القصد منها الحفظ والمراقبة على العمال والأعمال، إذا جمع الإنسان الوصفين أن يكون قويا على ذلك العمل بحسب أحوال الأعمال، وأن يكون مؤتمنا عليه، تم ذلك العمل وحصل مقصوده وتمرته، والخلل والنقص سببه الإخلال بهما أو بأحدهما، بالقوة أو بالأمان. ومن الفوائد أن من أعظم مكارم الأخلاق تحسين الخلق مع كل من تتصل به، من خادم وأجير وزوجة وولد ومعامل ومعامل وغيرهم. من ذلك تخفيف العمل عن العامل، لقوله وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وفيه أنه لا بأس أن يرغب المعامل في معاملته بالمعاوضات والإجارات بأن يصف نفسه بحسن المعاملة بشرط أن يكون كذلك، أن يكون صادقا في الوصف الذي يطلقه على نفسه. ومن الفوائد جواز عقد المعاملات من إجارة وغيرها بغير إشهاد لقوله والله على ما نقول وكيل. وتقدم أن الإشهاد تحفظ به الحقوق وتقل المنازعات، والناس في هذا الموضع درجات متفاوتات وكذلك الحقوق. ومنها الآيات البينات التي أيد الله بها موسى من انقلاب عصاه التي كان يعرفها حية تسعى، ثم ما كان من عودها سيرتها الأولى، وأن يده إذا أدخلها في جيبه ثم أخرجها صارت بيضاء من غير سوء للناظرين. ومن رحمة الله وحمايته لموسى وهارون من فرعون وملئه، ومن انفلاق البحر لما ضربه موسى بعصاه فصارت 12 طريقا وسلكه هؤلاء فنجوا وقوم فرعون فهلكوا، وغير ذلك من الآيات المتتابعات التي هي براهين وآيات لمن رآها وشاهدها وبراهين لمن سمعها، فإنها نقلتها معظم مصادر اليقين يعني الكتب السماوية، ونقلتها القرون كلها. ولم ينكر مثل هذه الآيات إلا جاهل مكابر زنديق، وجميع آيات الأنبياء بهذه المثل. ومن الفوائد أن آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وما يخرقه الله من الآيات ومن تغيير الأسباب أو منع سببيتها أو احتياجها إلى أسباب أخر أو وجود موانع تعوقها، كل ذلك من البراهين العظيمة على وحدانية الله، أنه على كل شيء قدير، وأن أقدار الله لا يخرج عنها حادث جليل ولا حقير، وأن هذه المعجزات والكرامات والتغييرات لا تنافي ما جعل الله في هذه المخلوقات من الأسباب المحسوسة والنظامات المعهودة، وأنك لا تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا، فإن سنن الله في جميع الحوادث السابقة واللاحقة قسمان، أحدهما وهو جمهور الحوادث والكائنات والأحكام الشرعية والقدرية وأحكام الجزاء لا تتغير ولا تتبدل عما يعهده الناس ويعرفون أسبابه، وهذا القسم أيضا مندرج في قدرة الله وقضائه. ويستفاد من هذا العلم بكمال حكمة الله في خلقه وشرعه، وأن الأسباب والمسببات من سلك طرقها على وجه كامل أفضت به إلى نتائجها وثمراتها، ومن لم يسلكها أو سلكها على وجه ناقص لم يحصل له الثمرات التي رتبت على الأعمال شرعا وقدرا. وهذه توجب للعبد أن يجد ويجتهد في الأسباب الدينية والدنيوية النافعة مع استعانته بالله والثناء على ربه في تيسيرها وتيسير أسبابها وآلاتها وكل ما تتوقف عليه. فهذا هو القسم الأول من سنن الله في جميع الحوادث السابقة واللاحقة، وهو جمهور الحوادث والكائنات والأحكام الشرعية والقدرية وأحكام الجزاء. القسم الثاني حوادث معجزات الأنبياء التي تواترت تواترا لا يتواتر مثله في جميع الأخبار وتناقلتها القرون كلها، وكذلك ما يكرم الله به عباده من إجابة الدعوات وتفريج الكربات وحصول المطالب المتنوعات ودفع المكاره النازلات التي لا قدرة للعبد على دفعها، والفتوحات الربانية والإلهامات الإلهية والأنوار التي يقذفها الله في قلوب خواص خلقه فيحصل لهم بذلك من اليقين والطمأنينة والعلوم المتنوعة ما لا يدرك بمجرد الطلب وفعل السبب. لو وقع على هذا حدادي فقيه بغيض لقال إن العلامة السعدي فيه صوفية، أمثال أولئك الضباع لما سمعوا قولي في أمر قد دللنا بعد على وجه الصواب فيه. هذا فيض جود لا بذل مجهود. فقال ذلك الحدادي البغيض فيه صوفية، من أين يا ولد؟ قال يقول فيض جود لا بذل مجهود. هذه علامة على الصوفية. تتأمل في قول المصنف العلامة رحمه الله: والفتوحات الربانية والإلهامات الإلهية والأنوار التي يقذفها الله في قلوب خواص خلقه فيحصل لهم بذلك من اليقين والطمأنينة والعلوم المتنوعة ما لا يدرك بمجرد الطلب وفعل السبب، ومن نصره للرسل وأتباعهم وخذلانه لأعدائهم، وهو مشاهد في كثير من الأوقات. وسيأتي ما هو أجلى من ذلك وأوضح في قصة موسى مع الخضر الذي آتاه الله تعالى من لدنه علما. سيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى عن ذلك. هذا القسم ليس عند الخلق اهتداء إلى أسباب هذه الحوادث، ولا جعل لهم في الأصل وصول إلى حقيقتها وكنها، وإنما هي حوادث قدرها الرب العظيم الذي هو على كل شيء قدير بأسباب وحكم وسنن لا يعقلها الخلق ولا لحواسهم وتجاربهم وصول إليها بوجه من الوجوه. وبها آمن الرسل من أولهم إلى آخرهم، وأتباعهم الأولون منهم والآخرون. وبها يعرف عظمة الباري وأن نواصي العباد بيده، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويعرف بذلك صحة ما جاءت به الرسل كما يعرف أيضا بالقسم الأول، كما أنه لا سبيل إلى العباد في هذه الدار إلى إدراك كنه صفات اليوم الآخر وكنه ما في الجنة والنار، وإنما يعلمون منها ما علمتهم الرسل ونزلت به الكتب. ولا سبيل إلى أهل هذا الكون الأرضي للوصول إلى العالم السماوي، ولا سبيل لهم إلى إحياء الموتى وإيجاد الأرواح في الجمادات. فكذلك هذا النوع العظيم من حوادث الكون. وإنما أطلنا الكلام على هذه المسألة، وإن كانت تستحق من البسط أكثر من هذا، لأمرين: أحدهم أن زنادقة المتأخرين الذين أنكروا وجود الباري وأنكروا جميع ما أخبرت به الرسل والكتب السماوية من أمور الغيب، ولم يثبتوا من العلوم إلا ما وصلت إليه حواسهم وتجاربهم القاصرة على بعض علوم الكون، وأنكروا ما سوى ذلك، وزعموا أن هذا العالم وهذا النظام الموجود فيه لا يمكن أن يغيره مغير أو يغير شيئا من أسبابه، وأنه وجد صدفة من غير إيجاد موجب، وأنه آلة تمشي بنفسها وطبيعتها ليس لها مدبر ولا رب ولا خالق. همه الشاغل رحمه الله يريد أن يحمي بسياج العقيدة قلوب المسلمين من إلحاد الملحدين وشبهات الضالين المشركين الزائغين. قال: وهؤلاء جميع أهل الأديان يعرفون مكابرتهم ومباهتتهم، لأنهم كما عدموا الدين بالكلية فقد اختلت عقولهم الحقيقة، إذ أنكروا أجل الحقائق وأوضحها وأعظمها براهين وآيات، وتاهوا بعقولهم القاصرة وآرائهم الفاسدة. هؤلاء أمرهم معلوم. ولكن الأمر الثاني أن بعض أهل العلم العصريين الذين يتظاهرون بنصر الإسلام والدخول مع هؤلاء الزنادقة في الجدال عن الإسلام يريدون باجتهادهم أو اغترارهم أن يطبقوا السنن الإلهية وأمور الآخرة على ما يعرفه العباد بحواسه ويدركونه بتجاربه، فحرفوا لذلك المعجزات وأنكروا الآيات البينات، ولم يستفيدوا إلا الضرر على أنفسهم وعلى من قرأ كتاباتهم في هذه المباحث، إذ ضعف إيمانهم بالله بتحريفهم لمعجزات الأنبياء تحريفا يؤول إلى إنكارها وإنكارهم هذا النوع العظيم من قضاء الله وقدره، وضعف إيمان من وقف على كلامهم ممن ليست له بصيرة ولا عنده من العلوم الدينية ما يبطل هذا النوع، ولم يحصل ما زعموه من جلب الماديين إلى الهدى والدين، بل زادوهم إغراء في مذاهبهم لما رأوا أمثال هؤلاء يحاولون إرجاع النصوص الدينية ومعجزات الأنبياء وأمور الغيب إلى علوم هؤلاء القاصرة على التجارب والمدركات بالحواس. هذا خطير، وقد حاوله كثير من أولئك الذين شهدوا بدء ذلك في غزو ديار المسلمين بالإلحاد ومذاهب الدهريين وغيرهم، فصاروا يقولون القرآن كتاب علم مادي وفيه جميع العلوم المادية بتفاصيلها على نحو من الأنحاء، حتى إنك لتجد تفسيرا برأسه وهو من التفسيرات التي يقال لها الآن علمية، مما يقال له التفسير العلمي للقرآن، هو تفسير الشيخ طنطاوي جهري، تفسير الجواهر فيما يزيد على 13 مجلدا من القطع الكبير، شحن التفسير رحمه الله تعالى بطبائع الحشرات وطبائع الحيوانات ونظريات الفلك ونظريات الطب، بل ما يتعلق بما استحدث في عصره من تحضير الأرواح. يعني إذا عرض له آية تذكر فيها النملة مثلا ساق لك قصة حياة النمل على حسب ما بين ذلك علماء الحشرات، ويأتي لك بالصور ويدلك على عظيم خلق الله في هذا المخلوق الضعيف، لا بأس، لكن ما شأن هذا بالقرآن؟ فكانت تلك الأمور داعية لكثير ممن كان يدافع عن دين الله تبارك وتعالى، كانوا يدافعون نقول والله أعلم بصدق، لأنهم كانوا يريدون الإضرار بالدين، ولكن منهم من ضل السبيل وانحرف عن القصد، بل إن من فعل ذلك انحرف عن القصد لأنه لم يبدأ من حيث ينبغي أن يبدأ الكتاب والسنة بفهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. يقول: فيا عظم المصيبة ويا شدة الجرم المزوق، لكن ضعف البصيرة والإعجاب بزنادقة الدهريين أوجب الخضوع لأقوالهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: ومن الفوائد أن من أعظم العقوبات على العبد أن يكون إماما في الشر داعيا إليه، كما أن من أعظم نعم الله على العبد أن يجعله إماما في الخير هاديا مهديا. قال تعالى في فرعون وملئه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فهؤلاء أئمة في الشر دعاة إليه، وهؤلاء أئمة في الخير وهم من الهداة المهديين. ومن الفوائد ما في هذه القصة من الدلالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر بهذه القصة وغيرها خبرا مفصلا مطابقا وتأصيلا موافقا، قصه قصصا صدق به المرسلين وأيد به الحق المبين، وهو لم يحضر في شيء من تلك المواضع ولا درس شيئا عرف به أحوال هذه التفصيلات، ولا جالس وأخذ عن أحد من أهل العلم، إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم ووحي أنزله عليه الكريم المنان ينذر به العباد أجمعين. ولهذا يقول في آخر هذه القصة: وما كنت بجانب الطور، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى، وما كنت ثاويا في أهل مدين. وهذا نوع من أنواع براهين رسالته. ومن الفوائد ذكر كثير من أهل العلم أنه يستفاد من قوله تعالى عن جواب موسى لربه لما سأله عن العصا فقال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. يستفاد من قوله تعالى هذا استحباب استصحاب العصا لما فيه من هذه المنافع المعينة والمجملة في قوله ولي فيها مآرب أخرى، وأنه يستفاد منها أيضا الرحمة بالبهائم والإحسان إليها والسعي في إزالة ضررها. ومن فوائد قصة موسى وهارون أن قوله جل ذكره وأقم الصلاة لذكري أي إن ذكر العبد لربه هو الذي خلق له العبد وبه صلاحه وفلاحه، وأن المقصود من إقامة الصلاة إقامة هذا المقصود الأعظم، ولولا الصلاة التي تتكرر على المؤمنين في اليوم والليلة لتذكرهم بالله ويتعاهدون فيها قراءة القرآن والثناء على الله ودعاءه والخضوع له الذي هو روح الذكر، لولا هذه النعمة لكانوا من الغافلين. وكما أن الذكر هو الذي خلق الخلق لأجله، كما أن العبادات كلها ذكر لله، فكذلك الذكر يعين العبد على القيام بالطاعات وإن شقت، ويهون عليه الوقوف بين يدي الجبابرة، ويخفف عليه الدعوة إلى الله. قال تعالى في هذه القصة كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، وقال جل وعلا اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ومن الفوائد إحسان موسى صلى الله عليه وسلم على أخيه هارون إذ طلب من ربه أن يكون نبيا معه، وطلب المعاونة على الخير والمساعدة عليه إذ قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ومن الفوائد أن الفصاحة والبيان مما يعين على التعليم وعلى إقامة الدعوة، بهذا طلب موسى من ربه أن يحل عقدة من لسانه ليفقه قوله، وأن اللثغة لا عيب فيها إذا حصل الفهم للكلام. ومن كمال أدب موسى مع ربه أنه لم يسأل زوال اللثغة كلها، بل سأل إزالة ما يحصل به المقصود. ومن الفوائد أن الذي ينبغي في مخاطبة الملوك والرؤساء ودعوتهم وموعظتهم الرفق والكلام اللين الذي يحصل به الإفهام بلا تشويش ولا غلظة، وهذا يحتاج إليه الداعي في كل مقام، لكن هذا أهم المواضع، وذلك لأنه الذي يحصل به الغرض المقصود وهو قوله لعله يتذكر أو يخشى. ومن الفوائد أن من كان في طاعة الله مستعينا بالله واثقا بوعد الله راجيا ثواب الله فإن الله معه، ومن كان الله معه فلا خوف عليه لقوله تعالى قال لا تخافا، ثم علله بقوله إنني معكما أسمع وأرى. وهذا سمع خاص ورؤية خاصة، فإن الله جل وعلا معهما في المعية العامة ومع فرعون، بمعنى أنه يسمع ويرى هذا وهذا، ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن يطمئنهما وأن يشد قلبيهما فقال إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهذه أيضا معية خاصة. ومن الفوائد في قصة موسى وهارون أن أسباب العذاب منحصرة في هذين الوصفين، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي كذب خبر الله وخبر رسله وتولى عن طاعة الله وطاعة رسله. فأسباب العذاب منحصرة في هذين الوصفين، ونظير ذلك قوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ومن الفوائد أن قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، استوعب الله بها الأسباب التي تدرك بها مغفرة الله، أحدها التوبة وهي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا، والتوبة تجب ما قبلها من الذنوب صغارها وكبارها. ومن الأسباب التي تدرك بها مغفرة الله الإيمان، وهو الإقرار والتصديق الجازم العام بكل ما أخبر الله به ورسوله الموجب لأعمال القلوب، ثم تتبعها أعمال الجوارح، طريقة أهل السنة في تقرير الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة فما هو معلوم، عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لا يخرجها من مسمى الإيمان إلا مرجئ. ولذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى الإيمان هو الإقرار والتصديق الجازم العام بكل ما أخبر الله به ورسوله الموجب لأعمال القلوب، ثم تتبعها أعمال الجوارح. ولا ريب أن ما في القلب من الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي لا ريب فيه أصل الطاعات وأكبرها وأساسها. ولا ريب أنه بحسب قوته يدفع السيئات، يدفع ما لم يقع فيمنع صاحبه من وقوعه، ويدفع ما وقع بالإتيان بما ينافيه وعدم إصرار القلب عليه. فإن المؤمن ما في قلبه من الإيمان ونوره لا يجامع المعاصي. ومن أسباب ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تدرك بها المغفرة قال العمل الصالح، وهذا شامل لأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، والحسنات يذهبن السيئات. الرابع من الأسباب التي تدرك بها مغفرة الله فيما ذكره العلامة المصنف رحمه الله الاستمرار على الإيمان والهداية والازدياد منهما. فمن كمل هذه الأسباب الأربعة وهي التوبة والإيمان والعمل الصالح والاستمرار على الإيمان والهداية مع الازدياد منهما، من كمل هذه الأسباب الأربعة فليبشر بمغفرة الله العامة. ولهذا أتى فيه بوصف المبالغة فقال وإني لغفار. قال ولنكتفي من قصة موسى بهذه الفوائد، مع أن فيها فوائد كثيرة للمتأملين. ثم شرع بعد ذلك رحمه الله رب العالمين في ذكر طرف مما يتعلق بقصة يونس عليه السلام، وأتبع ذكر ما ذكر من ذلك ببعض الفوائد المستنبطة من قصة يونس عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.